يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الصائمون، مجلسنا اليوم من مجالس دروس هو الله، هو المجلس الحادي عشر. هذا المجلس نستعرض فيه ثلاث أسماء لله جل في علاه، نتعرف معناها كم وردت في القرآن، هل وردت في السنة، ما هي الآثار الإيمانية التي يستقيها المؤمن من هذه الأسماء، ما هو الخلق الحسن الذي يستقيه المؤمن من هذه الأسماء. أسماء الله جل وعلا التي اليوم سنطرحها ونناقشها ونتعرف على شيء يسير من معانيها، هي اسم الله الكريم والأكرم والبر. اسم الله الكريم والأكرم والبر، فإذا سمعت شخصاً اسمه عبد الكريم هذا تسمية صحيحة، أو عبد الأكرم هذه تسمية صحيحة، أو عبد البر هذه تسمية صحيحة، لأن كنا من أسماء الله جل وعلا. نبدأ أولاً بتعريف الكريم والأكرم. الكريم هو كثير الخير، المحسن بما لا يجب عليه، والصفوح عن حق وجب له جل في علاه. الكريم، يقول ابن جرير رحمه الله الطبري، كريم أي ومن كرمه إفضاله على من يكفر نعمه ويجعلها سبباً يوصل إلى معاصيه. هذا كرم من الله جل وعلا، أن ييسر للعبد ويعطيه ثم بهذه النعم يعصيه، ثم بهذه النعم يعصيه. يقول الخطابي رحمه الله في معنى اسم الله الكريم، قال: هو الذي يبدأ بالنعمة على عباده، يبدأ بالنعمة قبل الاستحقاق، ويتبرع بالإحسان من غير استثابة، أي لا يطلب ثواباً وشكراً، ويغفر الذنب ويعفو عن المسيء، ويقول الداعي في دعائه: يا كريم يا عفو. فقيل إن من كرم عفوه أن العبد إذا تاب عن السيئة محاها عنه وكتب له مكانها إيش؟ سيئة. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: يبدل الله إيش؟ سيئاتهم حسنات، وهذا من كرمه جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالكريم هو جل في علاه البهي الكثير، هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله، والله سبحانه وتعالى. وصف الله الكريم، الكريم جل في علاه وصف كلامه بالكريم. وكلام الله وين؟ ما هو كلام الله؟ هو القرآن جل في علاه، القرآن من كلام الله، من كلام الله جل وعلا. فوصف الله كلامه بالكرم فقال: إنه لقرآن كريم. ووصف الله الكرم بعرشه، وصف عرشه جل في علاه بالكرم فقال جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ووصف الله عز وجل به ثوابه العظيم، الله له ثواب عظيم، وصف هذا الثواب العظيم بالكرم فقال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق إيش؟ كريم، ورزق كريم. أما اسم الله الأكرم، الكريم صيغة مبالغة والأكرم صيغة مبالغة، كما قلنا أمس في اسم إيش؟ ما هو اسم الله أمس اللي تكلمنا عنه؟ أنا أحسنت، الرزاق والرازق، فجاء بكلا الاسمين، هنا الكريم والأكرم. قال ابن القيم رحمه الله في اسم الله الأكرم، قال: أعاد الأمر بالقراءة مخبرا عن نفسه بأنه الأكرم. هذه في آية سورة إيش؟ العلق، في قول الله جل وعلا: نعم اقرأ وربك الأكرم، وربك الأكرم. قال ابن القيم رحمه الله: أعاد الأمر بالقراءة مخبراً عن نفسه بأنه الأكرم، وهو الأفعل من الكرم، وهو كثرة الخير، ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه، فإن الخير كله بيديه، والخير كله منه وإليه، والنعم كلها هو موليها، والكمال كله، والمجد كله، فهو الأكرم بحق جل في علاه. ويقول الخطابي رحمه الله: معنى الأكرم هو أكرم الأكرمين، لا يوازيه كريم ولا يعادله نظير، وقد يكون الأكرم بمعنى الكريم، كما جاء الأعز والأطول بمعنى العزيز والطويل. طيب، كم مرة ورد اسم الكريم في القرآن بأنه اسم من أسماء الله جل وعلا، وليس وصفا لشيء آخر، ليس وصف الأجر الكريم أو الرزق الكريم، لا، وصف لله جل وعلا. ورد في القرآن في 3 مواضع اسم الكريم، ورد في 3 مواضع، هي قول الله جل وعلا في سورة المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال جل وعلا في سورة النمل: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني إيش؟ كريم. وقال في سورة الإنفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك إيش؟ ما غرك بربك الكريم جل في علا. أما اسم الله الأكرم فلم يرد في القرآن إلا مرة واحدة في سورة العلق، في قول الله جل وعلا: اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. أما في السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء اسم الكريم، منها حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود والترمذي صححه الألباني رحمه الله، وهو حديث يؤنس المؤمن، يؤنس المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الله حي كريم سبحانه وتعالى، ترفع يديك يردك؟ والله ما يردك جل في علاه، وهو الكريم جل في علاه. هنا أثبت اسم الكريم لله جل وعلا. أيضا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفساسها. هذا رواه الحاكم وصححه الألباني. جاء أيضا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان إذا سعى في بطن الوادي، يصف النبي صلى الله عليه وسلم أو يصف من روى ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يقول: كان إذا سعى في بطن الوادي، إيش معنى بطن الوادي؟ في المسعى، في المسعى بين الصفا والمروة، كان إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، الأعز الأكرم. طيب، الاسم الثالث ما هو اللي قلناه؟ البر، اسم البر، وهذا اسم من أسماء الله جل في علاه. فما معنى البر؟ البر هو، يقول ابن جرير، هو اللطيف بعباده. وقال الزجاج بعد أن ذكر معنى البر لغة قال: والله تعالى بر بخلقه، بمعنى أنه يحسن إليهم ويصلح أحوالهم جل في علاه. وقال الخطابي: البر هو العطوف على عباده المحسن إليهم، عم ببره جميع خلقه فلم يبخل عليهم برزقه، وهو البر بالمحسن في مضاعفته الثواب له، والبر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه. وفي صفات المخلوقين يقولون: رجل بر وبار إذا كان ذا خير ونفع لغيره، إذا كان ذا خير ونفع لغيره، والله جل وعلا قد عم نفعه الخلائق كلهم، فهو البر جل في علاه. يقول ابن سعدي رحمه الله: وصفه بالبر جل في علاه هذا وصف يظهر جميع النعم الظاهرة والباطنة، فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين جل في علاه. طيب، اسم البر جاء في القرآن؟ جاء في القرآن ولا ما جاء؟ جاء كم مرة؟ مرة واحدة وكافية أن الله جل وعلا يذكر هذا الاسم العظيم، هذا الاسم الذي يدخل السرور على كل مؤمن ومؤمنة. قال الله جل وعلا في سورة الطور: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، جل في علاه إنه هو البر الرحيم. طيب، ما هي الآثار الإيمانية على قلب المؤمن وجوارحه بعد أن تعرف على أن من أسماء الله الكريم، وأن من أسماء الله الأكرم، وأن من أسماء الله البر؟ ما هو الأثر على قلبي وقلبك وعلى جوارحنا؟ له آثار، منها أولاً تزداد محبة العبد لربه عندما يرى كرمه وجوده ونعمه التي لا تعد ولا تحصى تنزل عليه ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً. ألا تزداد محبتك لله؟ والله تزداد إذا علمت أن الله كريم أكرمك بكل شيء، وأن الله أكرم من كل شيء، وأن الله بر رحيم جل في علاه، طبيعي أنك تحبه جل في علاه. ولذلك قال الله عز وجل في آيات مذكراً بنعمة ونعمه جل وعلا لا تعد وتحصى، فقال: وآتاكم من كل ما سألتموه، كل شيء طلبتموه أعطاكم جل في علاه. يسأل سائل يقول: أنا في أسئلة سألتها الله عز وجل ولم يجبها الله لي، أنا طلبت الله جل وعلا أن يحصل لي كذا ولم يحصل لي كذا، هذا يرد ولا ما يرد؟ يرد على المؤمن، يأتي هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا في الحديث إن الله يستحي أن يرد عبديه، إن الله حي كريم جل في علاه يستحي أن يرد عبديه، يرفع يديه ويردهما صفرا. طيب، كم من الدعوات رفعت ولم تجب؟ كثير. يفسرها حال الدعاء مع المؤمن، ثلاث أحوال لكل دعوة يدعوها المؤمن، كل دعاء تدعوه في ثلاث أحوال: إما أن يعجل الله بالدنيا فيريك أثرها فيجيب دعوتك، تقول: يا رب ترزقني وظيفة، يرزق ربي وظيفة، تقول: يا رب ترزقني زوجة صالحة، ويرزق ربي زوجة صالحة، يا رب ترزقني ذرية طيبة، ويرزق ربي ذرية طيبة، يا رب ترزقني هالمناقصة اللي بدخلها الحين أو هالتجارة اللي بدخلها، ويرزقك الله عز وجل. أجاب الله دعوتك كلما أجابها؟ هذه الحالة الأولى، أن يعجل الله لك في الدنيا. الثانية أن يدخرها الله لك في الآخرة، تجد دعوات لك دعوتها يحققها الله لك في الآخرة. الثالثة أن يدفع الله بها عنك شرا، كما جاء في الحديث، هذه الأحوال كلها جاءت في الحديث، أن الدعاء يصعد وأن القضاء قضاء الله ينزل عليك، أن الله عز وجل قدر عليك أن يأتيك حادث وأن دعوت الله عز وجل بأمر، فما يزالان الدعاء والقضاء يتعالجان يتعاركان في السماء، يرد الله عنك هذا القضاء وانت ما تدري، تقول: ليش ما أجاب الله دعوتي؟ الله رد عنك شيء، فما من دعوة تدعوها إلا فيها خير لك في الدنيا أو في الآخرة. طيب، إذن محبة الله تزداد على قلب المؤمن عندما يقرأ اسم الكريم والأكرم والبر. الدرس الثاني: يزداد حياء العبد مع الله. تستحي والله، والله المؤمن عندما يتعرف أن الله اسمه الكريم واسمه البر واسمه الرحيم واسمه الأكرم يستحي ويزداد حياءه من الله جل وعلا مع كثرة معاصيه، يحس أنه يعصي الله وهذا كريم جل في علاه، فيستحي وينكسر هذا العبد بين يدي الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، استحوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إنا نستحيي والحمد لله، والله نستحي، إنا نستحي والحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، هذا ليس الذي أريده، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء. اسمع ثلاث أمور تبغى تعرف أن تستحي من الله حق الحياء ولا لا، ثلاث أمور. قال: أولا أن تحفظ الرأس وما وعى. وش وعى الرأس؟ العينين، الأذنين، لسانك، هذه الجوارح وغيرها، مخك وعقلك وتفكيرك، أن تحفظ هذه الجوارح عما يغضب الله جل وعلا. قال: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، لا تدخل فيه إلا حلال، لا تأكل فيه إلا حلال، ولتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. ثالثا، كثرة دعاء الله جل وعلا وطلب الحاجات منه. عندما تتعرف أن الله كريم، لو واحد من الدنيا، من تجار الدنيا، قيل فلان ابن فلان ولا الملك ولا الأمير، أيا كان، واحد من عبيد الله عنده مال وعنده ثروة، جيد، ويعرف بكرمه أنه كل من جاءه أعطاه، أنت بس قدم خطاب يعطيك، ماذا سترى عند بابه؟ ها؟ بشر، خلق، حتى اللي ما يحتاج يقول والله خلنا نروح نكتب خطاب، ما دام الرجال كريم بيعطينا نروح نقدم حتى لو المحتاج. إذن نقول الله جل في علاه ولله المثل الأعلى، هو أكرم الأكرمين. عندما تتعرف على اسم الله الكريم بل الأكرم تكثر من دعائه، ولذلك جاء في الحديث أكثر من الدعاء، فإن الله أكثر، أي أكثر أن يعطيكم. الله جل وعلا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر سبحانه وتعالى، ولذلك يغضب الله جل وعلا، يغضب على من؟ على من لا يسأله جل في علاه. وقال عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه قالوا أربنا بعيد فنناديه يا رب أم قريب فنناجيه، فأنزل الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، لا ما قال فقل إني، مع الأسئلة الثانية في القرآن يسألونك عن الروح قل الروح من، هكذا، ثم يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم، يسألونك عن الأهلة قل، كلها قل قل قل تساؤلات، إلا في هذه الآية في القرآن كله قال وإذا سألك عبادي عني، الله مباشرة أجاب فقال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خلهم بس يؤمنون بي ويبشرون بالخير، أعطيهم عطاء يفرحهم فرحا في الدنيا والآخرة جل في علاه. إذن يجعلك اسم الله الكريم تكثر من الدعاء، فأكثر من دعاء الله، أكثر حتى شراك نعلك لو انقطعت أكرمكم الله نعالك، ها قل يا رب صلح نعالك، يا رب أنك تسنعها، لو طاحت ساعك، لو أولدك، أي شيء، أي شيء في أمور الدنيا، حتى كما جاء في الحديث حتى شراك النعل، لا تستحي أن تسأل الله جل وعلا أن يصلحه لك وأن يصلح لك حال الدنيا والآخرة. رابعا، من بره جل وعلا، اسم البر جل في علاه، من بره إمهاله للمسيء من عباده وإعطائه الفرصة بعد الفرصة للتوبة. كلما أخطأت وجيته يردك، يردك الكريم، لا والله يفرح بك جل في علاه، يفرح بك جل في علاه مع قدرته على أن يعاجلك بالعقوبة. قال الله جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا، الله يقول لو آخذكم بما تكسبون من الذنوب لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على لطائف أسرار التوبة، قال ومنها أن يعرف بره، بر الله جل وعلا، في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه، فخذوا حذركم، وهذا من كمال بره، ولذلك كان من أسمائه البر جل في علاه. أخيرا، لله تعالى، الله تعالى بار بأوليائه، يعدهم بالأجر العظيم ويحققه لهم، ويحققه لهم. فإذا وعدك أحد وأوفى بالوعد ماذا تقول؟ بر بوعده، صحيح؟ بر بوعده، كما من يحلف بر بيمينه. هنا يقول الله جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، يا الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة يا ربي، والدينا يا حي يا قيوم، هن يا أهل الجنة بإذن الله، ننادي أهل النار، الله لا يجعلنا منهم يا ربي ولا أحد منا يا حي يا قيوم، نناديهم ونقول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، الله وعدنا بالجنة وشفناها وأدخلنا جل في علاه، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم والله وجدنا، وجدنا النار، وجدنا العذاب، وجدنا الزقوم، وجدنا الحسرة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. أيضا قال الله عز وجل: وقالوا أهل الجنة أهل الإيمان، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. طيب أخيرا، ما الخلق الذي نكتسبه من اسم الله الكريم والأكرم والبر؟ يا عبد الكريم، أنت اسمك عبد الكريم، الكرم. أي والله الكرم، أن تكون كريما، تأخذ اسم هذه الصفة وهذا الاسم العظيم من أسماء الله وتتخلق به وتكون كريما مع عباد الله في قدرتك. لا تقول أنا من ابتاجر ما عندي شيء، لينفق ذو سعة من إيش؟ من سعته، من اللي عندك. تقول والله ما أملك إلا هالريال، قلع الريال الحمد لله، ريالين، 10 20 30، ترى اللي تقدمه اللي تعطيه هو اللي يصير لك قدام. قال الله عز وجل: ولتنظر نفس ما إيش؟ ما قدمت لغد. قال المؤمن وقال أي واحد سيموت يوم القيامة يقول: يا ليتني إيش قدمت لحياتي، قدمت هناك التقديم وليس هنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم، هذا سؤال لكم يا جماعة أسألكم إياه مثل ما سأل مسلم الصحابة، أيكم ماله اللي في مخباته الحين واللي في حسابه أحب إليه من مال عياله، أنهم يأخذونه عياله وارثه، أنه يصير لعياله؟ أيكم ودك هالفلوس أنك أنت تستفيد منها ولا عيالك يستفيدون منها؟ والله كل واحد، أنا أقول أنا. قالها الصحابة: ما منا يا رسول الله إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. أنا بستمتع بدراهمي وفلوسي وصحتي ومدامي طيب، وعيالي إن شاء الله بيلقوا الرزق، عسى الله يرزقهم إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمالك الذي قدمت ومال وارثك الذي أخرت، خليته هذا بيأخذونه، إذن قدم. الشيخ بن سعدي رحمه الله جاءه واحد يسأله قال: يا شيخ أيهم أحسن؟ كان طالعين من المسجد، من المسجد للبيت أو من البيت للمسجد، فقال له: يا شيخ بن سعدي أيهم أفضل، إني أوصي وصية، أكتب وصية للورثة، أو أوقف وقف في حياتي أثبت الوقف؟ كان في واحد قدام الشيخ يمشي معه سراج، تعرفون سراج نور، ما كان فيه لمبات ولا ما في عنيزة، كان يمشي قدامه بسراج، فقال هذا الرجل، قال: يا شيخ أنا عندي كلام خاص بدي أسألك سؤال خاص، أيهم أفضل الوصية ولا الوقف؟ فقال للشيخ ابن سعدي رحمه الله اللي هل يمشي قدامهم بالنور ينور لهم، قال: يا فلان ارجع وراء، خلك ورانا، خلك ورانا بالنور. راح وراهم، استفادوا من النور، صاروا تخطون شوي، قال: يا شيخ خله يجي قدامنا، خله يجي قدامنا عشان نشوف دربنا، شوف الطريق. قال: هذه هي الوصية وهذا هو الوقف، الوقف اللي توقفه أنت في حياتك مثل النور، مثل اللي يسبك في قبرك، النور اللي في قبرك يسبك الحين، والوصية هي اللي تصير وراك ما تدري هم ينفذونها عيالك كل ما ينفذونها عيالك، يمكن عيالك ما ينفذون وصيتك، لذلك احرص على أن توقف. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذو مقدرة عنده مال إلا وقد وقف، أوقف وقف. وكانوا عند أجدادنا وآبانا، ويمكن أبو سليمان يذكر وغيركم يذكر، يسبل أسبال، اللي يسبل خلطين ثلاث، واللي يسبل له موية سبيل مدي بئر أي شيء، أهم شيء يجعل لك سبيل وصدقة جارية تنفعك في قبرك. إذن الله الله بالكرم، فالله كريم جل وعلا، والله الله بالبر مع والدينا مع أولادنا مع عباد الله، فالله من أسمائه البر الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، ويغفر لآبائنا وأمهاتنا. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما بأسمائه وصفاته يجعلنا نخافه ونرجوه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الأسماء الحسنى.